القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أبشر أيها الصابر. الصبر على نوعين: إما صبر عن معصية الله عز وجل، أو صبر على طاعة الله تعالى. والحمد لله نحن في هذا الشهر نصبر على النوعين بفضل الله عز وجل، وهذا الذي تفضل الله تعالى عليه برضوانه. فنصبر عن معصية الله تعالى من النظر إلى المحرمات، من الأشياء التي لا يحبها الله تعالى في هذا الشهر، ونصبر على طاعة الله عز وجل. وأنت صائم، هذه طاعة. تصبر على صلاة القيام، هذه طاعة. فأنت كما تصبر عن معصية الله في هذا الشهر، فتصبر على طاعة الله أيضا في هذا الشهر. الله تعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا عندما يكون الأجر مبهما، لابد أن تعلم أن العطاء كبيرا واسعا لا تخيل له، فلا بد من الصبر. والصبر نهايته رائعة، ولكن الأهم من أن يبدأ الإنسان في الصبر أنه لا بد أن يستمر على هذا الصبر. لا بد أن تستمر على الصبر على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله تعالى طوال هذا الشهر وحتى بعد هذا الشهر، ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. لا بد، ونحن قد قاربنا على النهاية، ولكن هذه النهاية ستكون رائعة إن شاء الله تعالى لما فيها من ليلة القدر. تكلمت عن الصبر لشيء واحد، ألا وهو أن العشر القادمات هن أهم من الأيام الفائتة، لأن فيها ليلة القدر، ولأن الليالي التي ستأتي إن شاء الله تعالى كلها فاضلة. تذكر ولله عتقاء، وهذا في كل ليلة، وستأتي آخر ليلة إن شاء الله تعالى في رمضان أيضا، وستكون أن الله تعالى يعتق فيها قدر ما أعتق في هذا الشهر كله. انظر، لذلك لا بد من الصبر، لا بد أن نتحمل هذا الصبر، ولا بد أن تعين نفسك على هذا الصبر حتى تستطيع أن تقف صامدا أمام هذه العشر، ملبيا إلى الله عز وجل بالطاعات، مستعينا به سبحانه على هذه الطاعات، حتى يكون ختامه مسك، حتى يكون في ذلك ختامه مسك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعاننا الله وإياكم على هذا الصبر.